هناك في تلك الأرض الطيبة في جبالها وسهولها ينشد الأطفال في الصبح والمساء الأرض أرضنا. الأرض أرضنا حقولها لنا إنا نحبها كما تحبنا. الأرض أرضنا حقولها لنا إنا نحبها كما تحبنا. الزهر والأشجار والشمس والأمطار وأجمال الأطيار ترف حولنا ترف حولنا. الزهر والأشجار والشمس والأمطار وأجمال الأطيار ترف حولنا ترف حولنا. ويمرح الأولاد هنا بلا ميعاد وقصة الأجداد مرسومة هنا. ويمرح الأولاد هنا بلا ميعاد وقصة الأجداد مرسومة هنا. الأرض أرضنا حقولها لنا إنا نحبها كما تحبنا. الأرض أرضنا حقولها لنا إنا نحبها كما تحبنا. عن حسنها الخلاب من أبعد الأحباب ليسلب الأغراب أطيب الجنى أطيب الجنى. عن حسنها الخلاب من أبعد الأحباب ليسلب الأغراب أطيب الجنى أطيب الجنى. الأهل مبعدون في الأرض متعبون متى سيرجعون ليرجع الهنا. الأهل مبعدون في الأرض متعبون متى سيرجعون ليرجع الهنا. الأرض أرضنا حقولها لنا إنا نحبها كما تحبنا. الأرض أرضنا حقولها لنا إنا نحبها كما تحبنا. فؤادنا المحزون بحبها مسكون والله لن تكون يوما لغيرنا يوما لغيرنا. فؤادنا المحزون بحبها مسكون والله لن تكون يوما لغيرنا يوما لغيرنا. يا منبع الإيمان يا أجمل البلدان يا زهرة الأوطان بالله عد لنا. يا منبع الإيمان يا أجمل البلدان يا زهرة الأوطان بالله عد لنا. الأرض أرضنا حقولها لنا إنا نحبها كما تحبنا. الأرض أرضنا حقولها لنا إنا نحبها كما تحبنا.